السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، يشق علينا أن أجلس أتحدث الآن وبين يدي شيخ مات. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. فضيلة الشيخ زكريا الحسيني، أسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الليلة خير لياليه. اللهم اجعل قبره روضة من نور الجنة، خفف عنه غلطة القبر، تبرز عند سؤال الملكين. مات الشيخ. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يذكر الصالحون الأول الأول وتبقى مسالة. أحسن الصحبة من الصالحين، اللهم أدخله برحمتك في عبادك الصالحين. وهكذا يذكر الصالحون والمعاني الباقون، وتأتي على المرء أيام يمر بالقبر فيقول لصاحب القبر: ليتني كنت مكانك. اللهم ارزقنا حسن خاتمه، ولا تتوفنا فتنة وانت راضٍ عنا. واذا اردت ان تلقينا فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين. احينا ما كانت الحياه خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاه خيرا لنا. مات الشيخ. والمعاد التوحيد في قدرنا نذر، وثابتون على المنهج فعز من الكبريت الاحمر. وهكذا يقضي الاكابر والكبار. لما مات الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله، نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم الشيخ صفوة الشاذ، وأن يرحم دعاتنا وعلماءنا ومشاهيرنا وأخواتنا وأخوات المسلمين. اللهم اغفر له وارحمه، عافيه واعف عنه، أكرم نزله، وسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أكرمه بالحسنات إحسانا، والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا به. لما مات الشيخ خطبت خطبة بعنوان تكبير الملك. هكذا يدبر الله لعبده. ونحن نعيش في هذه الأيام فتنة تتراطى، فإذا بالشيخ يغيره الله بقضاء وقدر هو الخير له حتما. في المستشفى ثم إلى يلقى الله. اللهم إنا نسألك أن تتقبله بقبول حسن. اللهم كن أنيسه في قبره، اللهم نوه له في قبره، اللهم افتح له في قبره بابا إلى الجنة وافرشه من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجعل روح الشيخ في حواصل طير خضر تسبح في الجنة حيث شاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه في مثل هذا الموقف أن يقول كلمتين: الأولى إخواني بمثل هذا اليوم فأعد، الكل ماض إلى هذا المصير. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فتعبت يا اخي شيئا لهذا اللقاء بما ستلقى الله. لا الشيخ زكريا الله يرحمه رحمه واسعه ونرجو ان يكون قد مات على التوحيد، فهو نحسبه من اهله ومن دعاته ومما تاسسنا به الدعوه ومضوا فيها هذه السنين الطوال، لم نره غير ولا بدل. نسال بما علمنا من ظاهره ونسال الله جل جلاله ان يجعله عنده كذلك. فبقي نحن. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسيصيب اخرها بلاء وفتن تفتن، فيقول المؤمن هذه مولدتي ثم لم يجد، ثم تاتي فتنه فيقول هذه هذه. فمن احب ان يلقاني على الحوض فتاتيه ملكته وهو لا يشرك بالله شيئا، ولياتي الى الناس مثل الذي يحب ان يؤتى اليه. فلتأتيه ميته وهو لا يشرك بالله شيئا. اللهم صل على كلمة التوحيد عند الله، وهو الآلف وكثير من الدنيا لا إله إلا الله، ولكن هذه الكلمة كلمة عزيزة. قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذين ثبتوا علينا في الدنيا يثبتون علينا عند الرب في الدنيا وفي الاخره، واما الذي ظلم فهذا يضل عدلا وحكما، يضل عنا وينساها او يخبط فيها. نعوذ بالله من ذلك. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. لذلك اخوتي لمثل هذا اليوم فاعدوا. والظهر كان يقول صلى الله عليه وسلم: سلم استغفروا لاخيكم واسالوا الله له التثبيت فانه الان يسلم. الشيخ نحتاج من كل منكم الان دعوه صالحه بصدق واخلاص وابتعاد، لعلك والجزاء من جنس العمل ان ترزق يوم موتك من يدعو لك بصدق واخلاص. اسال الله ان يرحم الشيخ رحمه واسعه. اللهم ارحم الشيخ زكريا رحمه واسعه. اللهم انما ارسلت بين يديك فرحا ضعفا. اللهم اني اسالك ان تثبت لسانه وتثبت عند سؤال ملكه وخاصم عن الله صدر القبر. اللهم اني اسالك ان تجعل قبره روضه من رياض الجنه واجعل يدي سمع عمل الصالح. اللهم شافع في نبيك محمدا واجعل رجله بيد الكبس مع المهديين واجعله مع عبادك الصالحين. امين. Thank you.